فيأخذ هذا من حقه ويفعل به كما فعل به في الدنيا. لا ظلم اليوم، أحد الملوك الطواغيت الظلمة خرج من قصره يوما فرأى كوخا قديما عند قصره، كوخ قديم يشوه منظر القصر. كلا إن الإنسان ليطغى، يطغى أن رآه استغنى. أحيانا المال والجاه والسلطة تجعل الإنسان يطغى. فسأل الجنود والحرس: ما هذا الكوخ؟ قالوا: هذا لامرأة عجوز ليس لها أحد في الدنيا، بروحها عايشة، بروحها تخرج الصبح تشتغل ترجع آخر النهار تنام ببيتها، ما عندها شيء. فقال الملك الظالم لجنوده: اهدموا القصر، اهدموا الكوخ، فإنه يشوه منظر قصري. بس عشان المنظر؟ ها، طيب هذا كوخ لامرأة مسكينة ضعيفة فقيرة تبني لها بيت؟ طبعا لا، لأن عايش في حياة لا يبالي بغيره من الناس. وفعلا ذهب الجنود إلى كوخ هذه المرأة المسكينة وهدموه. فلما رجعت العجوز إلى بيتها ونظرت إليه سألت: من هدم بيتي؟ ما عندها مكان. فقيل لها: هدم البيت ذلك الملك الظالم، ذلك الرجل صاحب القصر هدم بيتك لأنه يشوه المنظر. فبكت العجوز ورفعت يديها إلى السماء ودعت ربها عز وجل. شوفوا دعوة المظلوم، قالت، شوفوا الكلام: اللهم، اللهم إن كنت أنا غائبة فأين أنت؟ فأين أنت؟ فخسف الله في الملك والقصر وأهله. قال الشاعر: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما فعل الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انتهاء. كم من رجل ظالم ما يدري، سجن أناس ظلما، أو قتل ناس ظلما، أو فعل ما فعل في شعبه أو في قومه. راح يأتي يوم دعوة المظلوم يستجيبها الله عز وجل. شفت الطيور؟ الطيور في أوكارها تموت، تموت من أي شيء؟ تموت من ظلم الظالمين. الأرض تفسد بسبب من؟ بسبب ظلم الظالمين. بل لو يؤاخذ الله كل الناس بظلمهم ما بقيت حياة على وجه الأرض. ولو يؤاخذ الناس بظلمهم، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. والله لو الله يعجل للناس كلهم العقوبة في الدنيا تفسد الأرض بمن فيها، ما في طير يعيش، ما في سمك يبقى، ما في حيوان على وجه الأرض يعيش. الظلم ظلمات يوم القيامة. شفت الرجل الذي يظلم زوجته؟ عنده زوجتين يفضل واحدة على الثانية، ظالم. تدرون إيش يفعل الله عز وجل به يوم القيامة؟ يأتي يوم القيامة مشوه، مشوه. الناس تمشي يوم القيامة عادية، هو يأتي نصفه ساقط على الأرض مشلول. شفت المشلول؟ شقه ماء الطايح، يفضح أمام الخلائق عند الله جل وعلا ويتعذب في المحشر. ولا تحسبن الله غافلا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أحد الظالمين سجن أحد الدعاة إلى الله عز وجل، طاغية من الطواغيت، نادى الداعية، وكل ما سأل هذا الرجل المصلح الداعي الشيخ الكبير، كل ما سأل سؤال قال: ربي، الله. فقال هذا الطاغية، طاغوت من طواغيت الأرض، قال له: وين ربك هذا علشان أضعه في الحديد؟ والعياذ بالله، تعالى الله عما يقولون. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. تدرون ايش صار فيه؟ مرت الأيام، أصيب بحادث سيارة، دخل الحديد كله في جسمه، ما استطاعوا أن يخرجوا الحديد إلا وقد تقطع جسده. شفت الكلمة اللي قالها؟ الله جازاه بالحديد نفسه، فدخلت في جسده فقطعت جسده كله. لكن العقوبة الكبرى مو في الدنيا، للظالمين يوم، الظالم المتكبر اللي شايف نفسه، اللي يأتي الناس يخوفهم بجنوده بحرسه بجيشه بشرطته، يخوفهم بسلاحه يخوفهم ببطشه، ويدخلون الناس الفقراء المساكين يطرد هذا من قصره ويدوس على هذا ويسجن هذا، هذا طاغوت، هذا ظالم. تدرون كيف يأتي يوم القيامة؟ يأتي يوم القيامة مثل النمل، شفت النمل الذر يطأه الناس بأقدامهم. يشوف الناس يوم القيامة الناس ضخام عمالقة وهو مثل النمل، والناس تمشي يوم القيامة والدوسة وهم لا يشعرون به أصلا جزاء وفاقا. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. كل ظالم له يوم، إذا مو في الدنيا راح يلقاه يوم القيامة. واحد يقول أخذ دين من واحد 200,000، جاء وقت الدين يطلبهم قلت أنا ما أعطيتك، كذبت. حاول يجيب الناس محكمة ما عنده دليل، أنكرته جحدته. يقول مرت الأيام خسرت من أموالي 500,000، أخذت منه 200,000، الله أخذ مني 500,000، يا ليت الأمر توقف. يقول 3 عيالي توفاهم الله بحادث سيارة. يقول حتى علمت أن الله عز وجل يجازيني بظلمي للبشر. إياك والظلم، فإنه من أعظم الذنوب عند الله عز وجل. سليمان بن عبد الملك كان على المنبر يوما، فناداه رجل وهو على المنبر، قال يا سليمان. ومن سليمان؟ ذلك الوالي، ذلك الخليفة. قال يا سليمان اتق يوم الأذان. فنزل من منبره بعد أن انتهى، ثم جاء للرجل فقال له وما يوم الأذان؟ قال يقول الله تعالى فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. يوم يلعن الظالمون. كم من مظلوم اليوم على وجه الأرض، هذا سلب ماله، هذا أدخل السجن ظلما، هذا ضرب ظلما، هذا اتهم ظلما. كم من مظلوم اليوم يمشي على وجه الأرض ليس له نصير إلا الله جل وعلا. كم؟ هذا آخر ملوك الأندلس، أخذ أسر ملك من الملوك، ثري غني يعيش في عز وثراء، صار أسيرا بيد الصليبيين، ثم رمي في السجن. فلما أدخل السجن بناته بعن واشترين، بيعت بناته في الأسواق، حتى صارت إحدى بناته تغزل للناس عشان تأكل، ما عندها حتى أكل. ابنة من؟ ابنة الوالي. الآن صارت في الذل والمهانة. جاءته يوم من الأيام في السجن فسألته يا أبي، بعد العز بعد الثراء بعد الملك صرنا إلى ما صرنا إليه، ليش يا أبتي؟ لما؟ تعرفون ماذا قال ذلك الأب الوالي المسجون اليوم؟ قال يا بني إنها دعوة مظلوم، دعوة مظلوم سرت في جوف الليل، دعوة مظلوم سرت في جوف الليل، ليس بينها وبين الله حجاب. ولا تحسبن الله غافلا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أتظنون أن الله عز وجل غافل عن هذا الرجل الغني الثري الذي أخذ أموال الناس ظلما، أو ذلك القوي الذي عمل عنده بعض العمال فمنعهم أجورهم وحقوقهم وطردهم، أو ذلك الزوج الذي ظلم زوجته، أو ذلك الرجل الذي ظلم جاره؟ أتظنون أن الله عز وجل غافلا عنهم؟ أبدا والله. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أي إياكم والظلم، فإن الله عز وجل حرمه. رجل من الظالمين يوم من الأيام يمشي في الطرقات معجب بنفسه، لأن من أعوان الملك والملك ظالم وهو من أعوانه الظلمة، يمشي من يمنعه من يردعه، مشى في الطريق فرأى صيادا للتو اصطاد سمكة كبيرة جميلة، فلما نظر إليها قال: ما هذه السمكة؟ قال: اصطدتها، أطعم بها عيالي. قال: أعطني إياها. قال: أرجوك، فإن عيالي ليس عندهم طعام. قال: أعطني السمكة. فأخذ السمكة منه ظلما. يقول وهو في طريقه إلى بيته فرح، وذلك الصياد يبكي، المسكين يبكي لأنه ظلم، أخذ عشاء أولاده. أخذ السمكة في الطريق، عضته السمكة في أصبعه، أوجعته. رجع إلى البيت، طبخها وأكلها. ما نام الليل كله من وجع في أصبعه. يوم يومين ثلاثة يزداد الألم. ذهب إلى الطبيب، قال: أصابت أصبعك الآكلة ولا بد من قطعها. وقطعت إبهامه. وبعد أيام ازداد الألم واشتد الألم في كفه كله، فذهب للطبيب وقطع الكف كله. وبعد أيام ازداد الألم، وصل إلى ساعده، فذهب إلى الطبيب وغير الطبيب، قال: لابد من قطع الساعد، فقطعت ساعده. وبعد أيام قطعت يده كلها من كتفه. فلما استشار الناس قالوا له: فعلت أمرا عظيما. قال: أخذت السمكة ظلما من رجل صياد. قالوا: اذهب إليه حتى لا يصل المرض إلى جسدك كله فتموت. فذهب يبحث عن ذلك الرجل المسكين الصياد حتى وجده. قال: أستحلفك بالله أن تحللني. قال: حللتك وعفوت عنك. قال: ماذا فعلت لما أخذت السمكة منك؟ قال: ذهبت إلى البيت أبكي وأدعو الله عز وجل عليك. قال: يا رب، يا ربي، قد أريتني قدرة عبدك علي، فأرني قدرتك على عبدك. وإذا به قطعت يده كلها. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أيها الظالم، افعل ما بدا لك. إذا ظلمت الناس لا تظن أن الله عز وجل قد خفي عنه ظلمك. إن طال بك الزمن إن الله ليملي للظالم، لكن حتى إذا أخذه لم يفلته الله عز وجل.